دلالة أنا رايح الكلية، الكلية يبقى دلالته على جميع الأجزاء منطبقية، على بعض الأجزاء تعتبر إيه؟ لا ده أنا رايحة للدور الثاني في الحجرة كذا هتبقى تضمنية، وبلفظ آخر هتبقى إيه؟ منطبقية، فتداخل الدلالات بعضها مع بعض. كملي يا ست، ولا انت هتعملي معانا ايه؟ ماشي انا مستنيها. ولو الثالثه، لو اطلقنا لفظ الشمس واردنا به الكوكب كان دالا على الكوكب بالمطابقه وعلى الضوء بالالتزام، ويصدق على الاخير تعريف دلاله المطابقه عند حذف القيد، اذا الضوء هو تمام معنى لفظ الشمس باعتبار الوضع الآخر، وإذا ذكر قيد توسط الوضع لتمام المعنى خرجت تلك الدلالة عن تعريف دلالة المطابقة وتعينت أن تكون التزامية. دي رقم ثلاثة. أنا عندي تبص تلاقي الشمس برضه، انت بقى في ايام الشتاء الشمس طالعه يا ام في شهر الشمس اللي بتاع ده احنا حلقه من حلقات المجموعه الشمسيه. فدلالته على الضوء والحراره هتبقى دلاله التزاميه. إذا أصبت بقى أنت الضوء أو الحرارة اللي هي دلالة التزامية، الشمس خليني في شهر أو يوليو، ادخل يا واد جوه، الشمس طالعة يا أمي، ادخل الشمس اتحرقت، أنت تقصد هنا الشمس يعني الجرم ولا حرارة الشمس؟ يبقى شوف انتقل من كونها دلالة مطابقية إلى دلالة التزامية. من كونها دلالة مطابقية إلى هي جرم الشمس نفسها، إلى كونها دلالة إلزامية إلى ضوء حرارة الشمس. اكتب أنت وحدد من حيث وضع اللفظ له حتى تتحدد دلالات مطابقية تمام المعنى، تضمنية جزء المعنى، إلزامية خارج المعنى. حددوا ألفاظك. Define your terms. أيوة كملي. الرابعة، لو أطلقنا لفظ الشمس وأردنا به الضوء كان دالا عليه بالمطابقة، ويصدق عليها تعريف دلالة الالتزام عند حذف القيد، لأن الضوء خارج عن الكوكب ولفظ الشمس وضع بالوضع الآخر للكوكب النهاري، ولكن إذا قيدنا دلالة الالتزام بتوسط الوضع لتمام المعنى خرجت هذه الدلالة عن أن تكون التزامية، لأنها حينئذ دلالة اللفظ على تمام المعنى بتوسط وضعه لتمام المعنى، لأن لفظ الشمس وضع للضوء تماما وضع للضوء وتمام معناه بحسب ذلك وتمام معناه بحسب ذلك الوضع. في واو في اول السطر محذوف عنده يعني. ايه اللي كان بيجي بس ده مش هتاخد ربع ساعه واقول لكم يلا امشوا. لا لا لا لا صفه يلا لا اللي بقى يعني. ويشترط في الدلاله الالتزاميه كون الخارج بحاله نقرا المتن ولا نقرا الدرس بس وبعدين اقول. طيب، ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، وإلا لم تنع فهمه من اللفظ ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه، كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. ويشترط في الدلالة احنا عرفنا من كهينة والترافض بأوضع أننا أتكلم عن الدلالة، هذه الدلالة إما عقلية إما طبيعية إما وضعية، كل منها لفظية وغير لفظ يبقى ستة. دلالة عقلية لفظية، دلالة طبيعية لفظية، دلالة وضعية لفظية أو غير لفظية. ثم بعد ذلك المنطقي بيهتم بإيه؟ بالدلالة الوضعية اللفظية. ونيجي ليه؟ لأن هي اللي بيتم بينها أو بها التفاهم بين الناس مع بعض باللفظ. ممكن بقى دلوقتي أو بالكتابة أو بالإشارة، ما كلها تدل على إرسال التفاهم، سواء باللفظ سواء بالذهن إلى آخره. هذه الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى مطابقية، تضمنية، التزامية. مطابقية تمام المعنى، حيوان ناطق، ما الإنسان حيوان ناطق. مطابقية تضمنية، الإنسان حيوان فقط أو ناطق فقط. التزامية خارج المعنى، كضاحك أو كماشي أو أي كلمة من هذه الكلمات. ثم بعد ذلك تحدثنا عنه حتى لا تتداخل الدلالات بعضها مع بعض بتوسط وضع اللفظ للمعنى. هل هو يريد به تمام المعنى مطابقية، جزء المعنى تضمنية، خارج المعنى التزامية، حتى لا تتداخل الدلالات بعضها مع بعض. كلفظ الإمكان، أنت تريد بالإمكان هنا الإمكان بالمعنى الأخص ولا الإمكان بالمعنى العام؟ الإمكان بالمعنى الأخص سلب الضرورة عن الطرفين. طب والممكن الخاص مؤلف ممكنتين عامتين، وجوده ليس ضروريا. طب عدم مسكوت عنه، عدمه ليس ضروريا، وجوده مسكوت عنه. لكن الإمكان بالمعنى الأخص، وجوده ليس ضروريا وعدمه ليس ضروريا. إذا ذكر الإمكان بالمعنى الأخص تضمن بقى الإمكان بالمعنى العام، لأن الممكن الخاص مؤلف أو مركب من ممكنتين عامتين، من ممكنتين إيه؟ عامتين. لكن الإمكان بالمعنى العام لا، واحدة بس سلب الضرورة عن أحد الطرفين، الطرف الثاني مسكوت عنه. إن هون الأخص وإن هون أعز، الإمكان بالمعنى الأخص مؤلف من ممكنتين عامتين. وأنا قلت لكم مين اللي بياخد الإمكان بالمعنى العام في استدلالاته أكثر؟ الفيلسوف. مين اللي ياخد بالإمكان بالمعنى الأخص في استدلالاته أكثر؟ المتكلم. لأن عالم ما سوى الله هو عالم الممكنات او عالم المحدثات، وجودها ليس ضروريا وعدمها ليس ضروريا. لو كان وجودها ضروريا لما سقط عدمها، لو كان عدمها ضروريا لما تحقق وجودها. ونخرج بقاعده ما ثبت قدمه استحال عدمها. الله قديم غير مفكوك بالعدم، ليس له فعل. العالم الحادث لا مسبوق بعدم يبقى فيه مؤثر، ولاحق بعدم فيه مؤثر برضه هو اللي بيعدمه، وهلوم مجرد. مين اللي بياخد بالإمكان بالمعنى الآخر؟ المتكلم. الوجود ليس ضروريا والعدم ليس ضروريا. إذا وجد الأخص وجد إيه؟ نعم. وليس كلما وجد الأعم وجد الأخص. يعني وجود إنسان يوجد إيه؟ حيوان. وليس حيوان يوجد إنسان. قد يكون فرس جمال كذلك. أنا بقول إن حيوان. واضح ولا مش واضح كده؟ يبقى بهذه الحالة حتى لا تتداخل الدلالات بعضها مع بعض، وجاب مثال بالإمكان. هذا الإمكان أنت تريد به أصلاً إيه؟ الإمكان بالمعنى الآخر، يبقى دخل فيه الإمكان بالمعنى الأعم، هتبقى في الحالة دي دلالة مطابقية. هذه بقى مطابقية وتضمنية دكتور. وجبالي مستمع كيبي، الإمكان هنا بالمعنى الأخص، خليها مطابقية ودخل فيها الانسان بالمعنى العام، وممكن بالمعنى الاعم ما تدخلش المطابقيه، لان الامكان بالمعنى العام هو بسيط ملوش اجداد، زي النقطه ملوش اجداد، وده هنكلمها بعدين يعني شويه. فانت بتريد هي ايه المعنى، فتتداخل الدلاله، مره تبقى مطابقية ومرأة تبقى ايه؟ تضمنية. مطابقية اذا كان بالمعنى الاخص يبقى مستلزمة الامكان بالمعنى العام ولا لا، الجزئين هم. اما الامكان بالمعنى العام بعد ما كان امكان بالمعنى العام جزء من الامكان بالمعنى الاخص، هيبقى ممكن يبقى هنا دلالة مطابقية بعد ما كان دلالة تضمنية على الامكان بالمعنى العام. في هذه الحالة تتداخل الدلالات بعضها مع بعض، أو دلالة مطابقية مرة والتزامية أخرى. أنا قلت لكم من شفت على الشيخ شمس، امسك أنت لفظ البيت ممكن يدل على البيت كله، دور أول دور ثاني دور ثالث دور رابع إلى آخر، يبقى دلالته على جميع الأدوار دلالة إيه؟ مطابقية. طب دلالته على أحد الأجزاء تضمنية. ممكن أنا أقصد بلفظ البيت بيتنا الخاص بعد ما كان تضمنية أصبح مطابقية، وتداخل الدلالات بعضها. أنت ماذا تقصد في بيتنا؟ البيت كله. طب دلالته على الشقة الثانية والثالثة ورابعة تبقى إيه؟ تضمنية. طيب انت اردت ببيتنا الشقة المعينة هتبقى بعد ما كانت تضمنية اصبحت ايه؟ مطابقية. انما لو حددتها اساسا من حيثية وضع اللفظ له لم تتداخل الدلالات بعضها في بعض، وتكون الدلالة هنا مانعة من الاغيان. اراد المتن ده بس كده ومش بس. قال: ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، وإلا لم تنع فهمه تصوره في الخارج، مش وجوده في الخارج، أنا عارف شيء في الذهن، يبقى لازم يبقى الدلالة الالتزامية هي الأساس، يبقى الذهنية. هل كلما وجد في الخارج لازم يوجد في الذهن؟ ابدا، في حاجات انا ما اعرفهاش. ويشترط، نعم، ويشترط في الدلاله الالتزاميه كون الخارج بحاله يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، نعم، لان انا عندي الموجود الحقيقي اسماء اسراء انت ودا وانا، ده اللي موجود في الخارج، لازم انا اتصوره، يلزم من تصوره في الخارج عشان افهمه ان يتصور في الذهن، لان في الذهن يحكي عما في الخارج. طب اللفظ يحكي عما في الخارج، هل كلما وجد في الخارج لازم يوجد في الذهن او لا؟ طب انا بجد اشياء كتير، وهل كلما وجد في الذهن يوجد في الخارج؟ ولقد يكون وقد يكون، أتصوره وقد يكون في الخارج صحيح أو فاسد، مش موجود. ويشترط في الدلالة الالتزامية كون ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة الخارج. أنا بتكلم عن الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، وإلا تصوره أي في الذهن، وإلا لم تنع فهمه من اللفظ ولا يسمع. لازم أنت في الخارج يبقى لازم تتصوره في ذهني، وإلا يبقى اللفظ ملوش أي معنى. طب أنت بتقول عند الإنجليز مان، ولا إنسانش، أي إنسان، امرأة، وومن، ايه يعني وومن؟ يعني لازم اعرفها، اقول باللغه العربيه امراه، يبقى باللفظ انا فاهم لفظ، فاللفظ يحكي عنه في الخارج. طب والحكي والدين يحكي عما في اللفظ وفي الايه في الخارجي. نعم. والا لم تنع فهمه من اللفظ. والا لم تنع فهمه من اللفظ. لما جاء اقول لك ايه اياك ابوي، طب انا جيت لك بقى كده يعني ايام اداب نقولي بالعربي يعني اقول لك ايه غارسون فايدة جو سوي ابو تيت فايدة يعني ايه قولي عربي يا اخي عشان افهم الانجليزي ده ورا طب من الفرنساوي بقى ده اللفظ ده بيدل على التاريخ البنت دي ولد او بتكلم انجليزي عشان افهم هي ولد ولا بنت ولا ايه كلمة كده. ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. في ما فيش ملازمة البصر خذ بالك من تعبير عدم العمى عدم البصر. هل يوجد بصر وعمى في الخارج؟ بصر بصير يرى، غير بصير لا يرى، لا يجتمعان. احنا بنتكلم الملازمه هنا المقصوده، لا الملازمه الذهنيه حتى تجتمع جميع الملازمات حتى لم تجتمع في الخارج. وجدت في الخارج ملازمه يعني الإنسان ممكن يبقى أبيض أي، ممكن يبقى أسود أي، هل يجتمع السواد والبياض في شخص واحد أو لا؟ يا إما أبيض يا إما أسود، لأنهم متضادان. أنا ماليش دعوة التلازم في الخارج، ماليش دعوة التلازم فين؟ زي السواد مع الإنسان، الإنسان قد يكون أبيض وقد يكون أسود. أنا اللي يهمني التلازم في الذهني، أي في تلازم، كلما كان بصيرا كان غير أعمى، كان غير بصير تناقض، غير بصير يعني أعمى، يبقى البصر والعدم متلازمان في الذهن وإن لم يكن له موجود في الخارج. هل يوجد بصير وأعمى في الخارج؟ لا مفيش، ما يوجدش، لكن في تلازم بين البصر والعدم ولا لا؟ كمل اقرا على طول بقى كده، وهنبقى نعيدها بكره تاني. اقراها على طول. لا بكره يا دكتور. عايزين نقول التلازم هو عند المنطقين هو التلازم الذهني، ماليش دعوه بقى التلازم الخارجي، لان الانسان قد يكون ابيض وقد يكون اسود، الانسان اما ابيض واما اسود. نعم. قال اللزوم هو عبارة عن ارتباط بين شيئين بحيث يا دكتور الساعة واحدة والبنات عندهم قطر. يا دكتور الساعة واحدة بتقول الساعة يا دكتور غصبنا عننا نمشي يلا ما غصبنا عننا يا دكتور في قطر معاد اللزوم هو عبارة عن ارتباط بين شيئين بحيث إذا وجد أحدهما بعينه وجد الآخر بدون عكس كلي، وهذا هو الواحد المعين الذي إذا وجد الآخر هو الملزوم والآخر هو اللازم. ثم اللزوم ينقسم تقسيمين باعتبارين مختلفين. التقسيم الأول باعتبار المحل الذي يقع فيه، المحل نفسه الذات اللي هي فيها. ما ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. لزوم في الذهن فقط مثل لزوم الذهني فقط. نعم. مثل لزوم الملكة للعدم كالبصر اللازم للعمى والسمع اللازم للصمم. فإن هذا اللزوم مكانه الذهن فقط لا الخارج لمعاندتهما خارجا. ثانيا لزوم في الخارج مثل لزوم السواد للغراب فإنه في الخارج. مش هو أسود؟ ممكن يبقى أبيض ولا لا؟ ممكن. فإنه في الخارج لا يوجد غراب غير أسود، أما في الذهن فإن الذهن يتصور غرابا غير أسود فلا لزوم بينهما ذهنا. ثالثا لزوم في الذهن وفي الخارج معا مثل لزوم ذهني وخارجي مثل لزوم الزوجية للأربعة والشجاعة للأسد. الزوجية للأربعة والشجاعة للأسد ده لزوم ذهني وخارجي. نعم. التقسيم الثاني باعتبار الوضوح والخفاء، وهو بهذا الاعتبار لابد تذهب باعتبار المحل اللي هي عيون بيها، الثانية ده واضح وده خفي. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، لزوم غير بين أي هو لزوم في الواقع ولكن لا يصدق به العقل، لزوم غير بين وعايز دليل، يبقى عايز دليل يبقى نظري، وفي لزوم بين بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخر، الاثنين بالمعنى الأعم، تعرف الملزوم تعرف اللازم وتحكم بالتلازم بينهم. لزوم بين بالمعنى الأخر كلزوم الحرارة للنار، لأن النار علة في الحرارة، وهدى الإني ممكن الفطري برضو بين بالمعنى الأعم، لأن إيه زي الزوجية للأربعة قايمة على قياس فطري في الإنسان، الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم متساويين فهو زوج، البعض دخل ده في البين بالمعنى الأخص والبعض دخلها في البين بالمعنى الأعم، يعني عايش تبليه. لزوم غير بين أن هو لزوم في الواقع ولكن لا يصدق به العقل إلا بعد الاستدلال عليه كلزوم الحدوث للعالم، فإن العقل قد يتصور العالم حادث عايز دليل. فإن العقل قد يتصور العالم ويتصور الحدوث ولا يلزم باللزوم إلا بعد الاستدلال بأن يقول العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث فيجزم باللزوم بعد جريان هذا الدليل. ثانيا لزوم بين أي لا يحتاج إلى دليل، وهو قسمان، ألف بين بالمعنى الأعم هو الذي يظهر اللزوم فيه بجلاء بعد تصور الطرفين الملزوم واللازم، مثل لزوم قابلية العلم وصنعة الكتابة للإنسان، فإنك متى تصورت الطرفين تجزم عقلك باللزوم بينهما. بين بالمعنى الأخص وهو ما كان أكثر وضوحا بحيث يكفي في التصديق باللزوم فيه تصور الملزوم وحده، كلزوم الزوجية للأربعة والحرارة للنار والضوء للشمس. إذا تقرر هذا فنقول يشترط في الدلالة الالتزامية كون المعنى الخارج عن مدلول اللفظ بحالة يلزم من تصور المسمى، أي معنى اللفظ في ذهن تصوره. وواضح أن هذا الشرط يعني أن اللزوم يجب أن يكون بينا بالمعنى الأخص لكي تتحقق الدلالة الالتزامية. وعلى البين بالمعنى الأخص ده جمهور المناطق، مين اللي بياخذ باللازم بالمعنى الأعم؟ فلاسفة الفخر رضي. وعلماء المنطق يسمون هذا اللزوم لزوما ذهنيا، ولكن يجب أن نلاحظ أنهم يعنون بذلك لا مجرد المكان بل هذا المعنى، وهو أنه بمجرد تصور المعنى المدلول للفظ يتصور اللازم ويجزم العقل باللزوم، ولا يشترط أن يكون اللازم بحالة يلزم تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه. أما أنه يشترط اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص كما أوضحنا، فلأن اللفظ لا يعقل أن يدل على كل معنى خارج عن معناه، إذ لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون أي لفظ يطلق يفيد معان لا نهاية لها، وهو بين البطلان. ولما كان الدال هو اللفظ ودلالته إما لأنه موضوع بإزاء المعنى، وإما لأنه متى فهم معناه فهم أمر آخر، وهذا المعنى الآخر لا يدل عليه اللفظ من حيث إنه موضوع بإزائه، فلم يبق إلا أنه يدل عليه بالاعتبار الثاني. وأما أنه لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم الخارجي، فلأن العدم كالصمم يلزم من تصوره تصور الملكة، لأن الصمم هو عدم السمع عما من شأنه أن يكون سامعا، ومثله العمى فإنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا، مع المعاندة بينهما في الخارج. فلو اشترط اللزوم الخارجي لم يكن لفظ العمى متى أطلق وفهم معناه لزمه تصور البصر. بكرة هنكملها ولازم تحضرها ونكمل فاصل. بكرة هنكمل في الساعة 9. الساعة 9؟ أنا رجائي ما تأخروا. حضرتك تأخرت النهارده. بكرة ويوم الأحد. ويوم إيه تاني؟ ويوم الخميس. رجعوها دي كمان مرة عشان تساعدوني أكثر. حاضر. قولي لي يا بوسينة. بوسينة بتكلم الدكتور اعتماد. إذا كانت معاه عربية طلعنا بره ناخد تاكسي. طب اكتبي لي ورقة الأسماء. أهي الأسماء. كتبناها يا دكتور كتبناها. بوسينة هتنزلها معاها. هي ابو سيما كتبها تنزلها كتبها ايه اللي هتنزلها الولاء فيه اهي ايه ممكن تكون دي اكتب التاريخ انا وليلى حاضر يا دكتور مش هتحطها فين هي دكتور. اه. حضرتك ودكتور ليلى.